جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. ما الفائدة من كون الإبل معقولة اليد اليسرى، وهل في ذلك رفق بها؟ نعم، ليكون أيسر لسقوطها إذا نحرت، لكي يكون أيسر لسقوطها إذا نحرت. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هل التسمية شرط في التذكية أم هي واجبة فقط كما هو قول الجمهور؟ هي واجبة فعلا، شرط في الحل على الصحيح، فيجب على المذكي أن يسمي، وهي شرط للحل. والصحيح المختار الذي أفتي به أنه حتى لو نسيها أو كان جاهلا فذبح بدون تسمية لا تحل هذه الذبيحة لعموم الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل تحل ذبيحة أهل البدع الذين عندهم شركيات كالرافضة وغيرهم؟ المبتدعة ينقسمون إلى قسمين: مبتدعة بدعهم مكفرة مخرجة من الملة، ومبتدعة بدعهم لا تخرج من الملة. والقسم الأول لا يكفر بمجرد فعل البدعة، بل هناك أصول تتبع، فهؤلاء إذا حكم بكفرهم فلا تجوز ذبائحهم، وإذا لم يحكم بكفرهم فذبائحهم حلال. وأما القسم الثاني فلا شك أن ذبائحهم حلال. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ما هو الراجح حسن الله إليكم فيما لو قال بسم الرحمن ونحوه؟ الراجح كما قلنا أنه لا بد من أن يقول بسم الله، لأن هذا هو ظاهر النصوص. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل تذبح البقر كذبح الغنم، وهل توضع يدها اليسرى خلف رأسها، أم أن في ذلك تعذيبا لها؟ الذي قاله الفقهاء أنه يفعل الأرفق بها، فالمشروع هو الإراحة، فالطريقة التي تراح بها الذبيحة هي الأفضل. نعم. البقر مثل الغنم يا شيخ؟ ها؟ البقر مثل الغنم؟ نعم، الأصل أن البقر مثل الغنم، تذبح كما تذبح الغنم، ولكن الهيئات تكون بحسب ما يريح الذبيحة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذكرتم أن العلماء اتفقوا على ألا أضحية قبل صلاة الفجر من يوم النحر. نعم. فهل هم متفقون على عدم إجزاء من ذبح قبل صلاة العيد؟ لم أقف على خلاف في الحقيقة فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولكن العلماء الذين نصوا على الإجماع نصوا على الفجر، ولكن لم أقف على خلاف في من ذبح قبل الصلاة وبعد صلاة الفجر. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل يجوز إشعار الأضحية، وهل التقليد يشمل الغنم؟ أما التقليد فنعم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد غنما وبعث بها إلى الحرم، لكن الأضحية لم يرد في نصوص السنة شيء من جهة تقليدها، وكان الناس قبل زمن يضعون علامة على الأضحية يعرف بها أنها أضحية، لكن هذا لا أعرفه في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء الأمر في الآية بإطعام القانع والمعتر، فلماذا فرقتم بينهما في الحكم فأوجبتم الصدقة وقلتم باستحباب الهدية؟ اسمع غدا إن شاء الله. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن يريد أن يطلب العلم ولا يستطيع أن يأتي إلى السعودية، أين يمكن أن يطلب العلم؟ والله على كل حال ينصح المسلم بطلب العلم كبيرا كان أو صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فتعلم ما لا بد منه من أمور الدين فرض على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والواجب على طالب العلم أن يطلب السنة، أن يطلب العلم المبني على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. والخير هو ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلم يطلب من العلماء الثقات الذين يعرفون بالخير ويكونون من معلم الناس الخير، فلا بد أن ننظر عمن نأخذ ديننا، لأن العلم طريق معرفة الدين، فلا يؤخذ العلم عن كل أحد. وينقسم الناس هنا إلى ثلاثة أقسام: مزكى معروف زكاه أهل العلم أو أهل الشأن فهذا أمره بين، ومجروح جرحه أهل العلم بجرح بين وهذا أمره بين، وشخص لم يزك بعينه ولم يجرح بعينه فهذا ينظر إلى حاله، فإن كان حاله يدل على علم وسنة وخير فهو مزكى. فإذا عرف عنه أنه يعلم السنة ويقتصر على ما علم ويرجع إلى أهل العلم ويعرف لأهل العلم فضلهم ولا يقدح في العلماء ولا يتعالم عليهم فهذا مزكى يؤخذ عنه العلم. ولو اقتصرت التزكية على نص العلماء على التزكية لقل الخير، وفي بعض البلدان لا يمكن أن يوجد. وذلك نقول إن التزكية قد تكون بثلاثة أمور: نص العلماء على تزكية العالم أو طالب العلم، أن يكون حاله مزكيا له بأن لا يعرف إلا بالسنة ولا يعلم إلا الخير ويعرف لأهل العلم فضلهم ويعرف لهم قدرهم ولا يتعالم ولا يتجاوز علمه فهذا مزكى. والحالة الثالثة أن يعلم ويدرس ولا ينكر عليه العلماء الذين يعرفونه، فيعرف بالتدريس ويشتهر بالتدريس ولا يعرف أن علماء بلده الذين يعرفونه أنكروا عليه التدريس بل أقروه، فهذا أيضا تزكية تدل على أنه أهل لأن يؤخذ عنه. فوصيتي لأخي أن يتقي الله وأن يحرص على طلب العلم وأن يطلب العلم حيث يتيسر له على الثقات المعروفين بالطرق التي أشرنا إليها. وبالمناسبة أوصي طلاب العلم بتقوى الله وبتبليغ ما تعلموه من العلم ولو آية بحسب ما ضبطوه وألا يتجاوزوا. وقد شاع بين طلاب العلم أمر ليس بطيب، وهو أن طالب العلم لا يعلم شيئا حتى يزكى بالنص أو يتأهل للتعليم، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فمن تعلم يبلغ ما تعلمه ولا يتجاوز هذا. فنحن نخشى من طرفين، طرف يتعلم القليل فيعلم الكثير، وطرف يتعلم ولا يعلم. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، كما أني أنبه إخواني بأنه لا يجوز أن ينكر على طالب العلم إذا كان يعلم السنة والخير ولم يعلم فيه شر، لا يجوز أن ينكر عليه تعليمه، فإن في هذا صدا عن الخير ومنعا من الخير. وكم اتصل بي أناس من بلدان يبكون الدمع، يقولون يا شيخ نحن في قرية ما عندنا طلاب علم، وجاءنا طالب علم من المدينة يعلمنا كلام العلماء ولم نسمع منه إلا السنة والخير ويثني على العلماء، وجاء ناس يحاربونه ويقولون هذا غير مزكى وهذا لا ينبغي أن يدرس، فانقطع عنا فأصبحنا لا نجد من يعلمنا. وأنا أقول يا إخوة هذا صد عن الخير، ومن فعله متأولا فقد أخطأ، ومن فعله عامدا فقد صد عن الخير والسنة. فلا إفراط ولا تفريط، بل يسير الإنسان على سنن العلماء. وقد قرأنا التاريخ وأدركنا كبار العلماء ولم نجد هذه الطريقة عندهم، ولا خير إلا في لزوم السنة وأهل السنة وما عليه العلماء الأكابر، ففي هذا الخير الكثير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ناشرين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معلمين الناس الخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.